صحان يهان ربي هذا ونخلصي رسم غياز انت سنوي رسمنا كسينا سنسي وفاس الله مرحض والها لقلبنا والتنان يا حبيبنا انت تسوالتي في القربين واسوان يلهم الخاطر تنفلي الهم يكون هذا تنفلي إلا الزنار تتعوات مضني جنة الصيان إلا وياضي سركين غي لك تدوج ديقاتني السحر إيه ولي يا سادي في كيرسي ولي يا سادي في كيرسي وريقة جميلة ونغلق الفيسة أين تريد نرد لك تيمونا ورن رات بادت لك تردود في الله يغنمون في المحبة وربيها الفرحة وانتي سنت الزينة ولا ما إيه الخير لك قد فلان غي العار ما تسويت وإذا أجديك اختي توفيت إيه يسلل لك يسفرني ربي زيدا تماني وقوبا يسوى كان ريغل غربا زي سخلفني إلى الزدار غسفني ذاغي تربيني ومان حابة واضر تمنسي